بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأصحابه الغر الميامين ومن اقتفى أثرهم إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الأفاضل، مرحبا بكم في حصة جديدة من بلوغ المأمول على مرتقى الوصول، وهي الحصة 16. في هذه الحصة أيها السادة الأفاضل، سأتناول معكم ما تبقى من أنواع الحجج العقلية الثلاثة، وهو التمثيل، انطلاقا من البيت 66 وما بعده. يقول الناظم رحمه الله: والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثله التمثيل في مصادر، واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية. والحكم للشيء بوصف ظاهر في مثله التمثيل في مصادر. بيّن الناظم رحمه الله في هذا البيت مفهوم قياس التمثيل، وهو المسمى بالقياس الشرعي أو الأصولي، وهو أصل الرأي في استنباط الأحكام الشرعية. فمن علم تقاسيمه وصحيحه وفاسده وجليه وخفيه فقد ظفر بعلم الفقه. والنظر فيه كذلك من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف. فالتمثيل في اللغة هو التشبيه، والقياس أيضا يأتي بمعنى التشبيه. يقال: من قاس جدواك بالغمام، لمن شبهه به. واصطلاحا حسب ما ذكره الناظم، التمثيل في الاصطلاح إثبات الحكم للشيء المعلوم بسبب وصف ظاهر فيه، وذلك الوصف هو السبب في إثبات ذلك الحكم في مماثل ذلك الشيء المثبت فيه الحكم بالوصف. والمقصود بالوصف الظاهر هنا هو العلة الجامعة. والحكم للشيء بوصف ظاهر، الوصف الظاهر هنا هو العلة الجامعة، ويسمى أيضا الباعث، وهو المعرف للحكم، لأن الشارع وضع علامة تدل على الحكم. والعلة أو الوصف الظاهر أو الباعث هو الإسكار والإلهاء والقوت في الأمثلة التي سنذكرها هنا إن شاء الله. وعرفه ابن عاصم في باب القياس، عرف القياس الأصولي مسمى بالتمثيل، عرفه في هذا النظم في باب القياس بقوله: وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر. وحده إثبات حكم استقر لغير ذي حكم بأمر معتبر، والأمر المعتبر هو العلة أو الباعث أو الوصف الظاهر. وحده المشهور كما عرفه ابن السبكي في جمع الجوامع: حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة حكمه عند الحامل. وأصل هذا التعريف للقاضي الباقلاني. قوله حمل هو إلحاق الجزء بالجزء في حكمه لعلة، أو إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم الشرعي لأجل أمر يقتضي ذلك الحكم. مثال ذلك قياس النبيذ بالخمر لمساواته له في علة تحريمه والإسكار، والنبيذ هو ما ينبذ من ثمر أو زبيب أو حنطة أو شعير أو غير ذلك. فمعنى ينبذ أي يطرح في وعاء ثم يصب عليه الماء ويترك حتى يفور فيصير مسكرا، هذا هو النبيذ، قياس النبيذ بالخمر لمساواته في علة التحريم وهي الإسكار. فالنبيذ هو مجهول الحكم، والخمر معلوم الحكم لورود نص خاص في شأنه، والجامع بينهما الإسكار هو الوصف الظاهر فيه. والحكم المطلوب إثباته في الفرع هو التحريم الذي ثبت في الأصل بنص شرعي. وكذلك قياس الشطرنج على النرد الذي منع بالإجماع. الشطرنج بكسر الشين وفتحها قياسه على النرد الذي منع بالإجماع بجامع الإلهاء والإقاع في القمار والتشاجر عند التغالب. العلة الجامعة بين الفرع الذي هو الشطرنج والأصل الذي هو النرد، العلة الجامعة بينهما والوصف الظاهر الذي يجمعهما هو الإلهاء في كل، وكذلك الإقاع في القمار، وكذلك التشاجر عند التغالب. ومثال آخر قياس الأرز ونحوه على القمح بجامع القوت والادخار. فتبين من خلال ما ذكر ومن خلال هذه الأمثلة الثلاثة أن التمثيل فيه حمل جزئي على جزئي، كما قال الأخضري في السلم: وحيث جزئي على جزء حمل لجامع فذك تمثيل جعل. وعلة الحكم الجامعة بين الأصل والفرع تثبت بأشياء كثيرة، منها النص والإيماء والمناسبة والشبه والدوران والصبر والطرد وتنقيح المناط والإجماع. سيأتي تفصيل ذلك في فصل مسالك العلة عند الحديث عن القياس إن شاء الله. والتمثيل والاستقراء لا يفيدان القطع لجواز وجود جزئي آخر لم يتصفح ولم يعرف، ويكون حكمه مخالفا لما استقرئ كما في التمساح في المثال السابق بالنسبة للاستقراء الناقص. ولجواز أن تكون العلة في الأصل غير ما ذكر، أو في الفرع خصوصية مانعة من الاشتراك بالنسبة للتمثيل. وهذا هو معنى قول الأخضر في السلم: ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. لهذا الاعتبار فإن المناطق يرفضون الاستدلال بالاستقراء والتمثيل لكون مدلولاتهما عندهم ظنية غير يقينية، لأنهم يلتزمون بالبحث في مصادر العلم الضروري. بخلاف وصول الفقه فإن أدلته نقلية سمعية، وهي ظنية المدلول حسب ما يقرره المناطق، فهي يعتريها الظن إما من جهة الدلالة ومن جهة الثبوت كأخبار الآحاد أو منهما معا. فالأصوليون يعتمدون الاستقراء والتمثيل وإن كان يفيدان الظن لكون الظن كافيا في إثبات الأحكام الشرعية. وهذا القياس هو القياس الفقهي والأصولي، وتعتبر جميع الأقيسة الفقهية مبنية على أساسه. وهذا هو معنى قول الناظم رحمه الله: واعتبر المقاييس الفقهية فهي على أساسه مبنية. والقياس أحد الأدلة التي نصبها الشارع لتدل على أحكامه، نظر فيه المجتهد أم لا. وهذا هو سبب اختيار كثير من العلماء تعريف ابن الحاجب والآمدي للقياس، وهو مساواة فرع لأصل في علة حكمه. لأن التعبير بحمل كما في حد ابن السبكي أو الحاق، فيه فعل الفاعل وهو فعل المجتهد، وذلك مخالف لكون القياس دليلا وليس استدلالا، وفي استعمال الاستدلال في محل الدليل تسامح، لأن القياس حجة إلهية موضوعة من قبل الشارع لمعرفة أحكامه، وليس القياس فعلا لأحد. لأنه إذا قلنا حمل فهو فعل لأحد، بمعنى هو لا يعتبر قياسا إلا إذا اجتهد المجتهد واستخرجه، ولكنه باعتباره دليلا شرعيا. فالأحسن هو تعريف بمساواة فرع لأصل في علة الحكم. ولكن لما كانت معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازا، فحينئذ يحسن أيضا التعبير بحمل والتعبير بإلحاق. والقياس الأصولي هذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام كما في الورقات لإمام الحرمين: قياس علة، وهو ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، كقياس الضرب على التأفيف للوالدين في التحريم الذي دل عليه قوله تعالى: ولا تقل لهما أف. قياس الضرب على التأفيف بعلة الإذاء، لأن علة تحريم التأفيف موجودة في الضرب على وجه أسم وأبلغ من التعفيف. وفي المسألة خلاف، لأن من العلماء من قال بأن ثبوت الحكم على الفرع في هذا القسم هو بطريق مفهوم الموافقة، وقيل بطريق المنطوق، وهذا أيضا في قياس جلي وخفي ومساوي. القسم الثاني قياس دلالة، هو الاستدلال بأحد النظرين المتشاركين في الأوصاف على الآخر، كقياس مال الصبي على مال البالغ في وجوب الزكاة فيه بجامع أنه مال نام، أي من شأنه أن يكون ناميا إذا استثمر بطريقة تفيد ذلك. القسم الثالث قياس شبه، هو الفرع المتردد بين أصلين، وفي المرتبة الثالثة مثاله العبد إذا أتلف أو قتل، فإنه يتردد في الضمان بين الإنسان الحر من حيث إنه آدمي وبين البهيمة من حيث إنه مال، لأنه يباع ويشترى. فقد اجتمع في العبد مناطان متعارضان، أحدهما النفسية والآخر المالية. القياس الأصولي هذا كما سبق ليس من تصرفات العقول محضا، وإنما تصرفت فيه العقول من تحت نظر الأدلة الشرعية وعلى حسب ما أعطته من إطلاق أو تقييد. فالعقل إذن بهذا الاعتبار تابع للأدلة وخادم لها كما سيأتي، ولهذا عد القياس دليلا رابعا من الأدلة الشرعية كما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل. وسيأتي الحديث عن هذا القياس الأصولي والفقهي وما يتعلق به والخلاف المذكور وسيأتي الحديث عن هذا القياس الأصولي والفقهي وما يتعلق به والخلاف المذكور في ثبوته وعدم ثبوته وكونه عاما ومقيدا ببعض الأحكام فقط، وهل يدخل في الأسباب والشروط والموانع وأقسام القياس وأركانه ومسالك العلة وما يقدح في القياس وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في بابه. وإنما ذكرتها هنا ما يعين على فهم أبيات الناظم أولا، وثانيا ما يجعلنا متشوقين للوصول إلى باب القياس، وبه سنكون قد ختمنا المنظومة بإذن الله، والفضل في الختم لا في البدء في العمل. وإلى هنا استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.